السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل يقول: الأذان في المنام، الأذان في المنام شيء طيب على رأي كثيرين من العلماء. قال بعض العلماء: من أذن لعله يحج، لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذا قد قال آخرون من أهل العلم إن الأذان في المنام قد يكون ابتلاء أو تهمة، ولكنك بريء منها. قول الله تعالى: وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. هم كانوا براء. يقول: الحامل تفطر وتطعم. الحامل تفطر وتعيد، لأن شهر رمضان فرض عليها. والله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وصى الأب ببيتين لأربع أبناء، ووصى بغرفة واحدة لست بنات، وبقيرتين للولد الخامس. الوصية كلها ليس بمعمول بها، لأن النبي قال: لا وصية لوارث. مجموعة شركاء في صيدلية وصاحبة صيدلية اتفقت معهم على إعطائهم ربح سنوي بنسبة معينة مع ثبات رأس المال، وعند انتهاء الشراكة تعطيهم رأس المال. لا يجوز هذا الاتفاق. يجوز أن تدخل معهم، لها نسبة من الإدارة ولهم نسبة من الربح، وانتهت الإشكالية. لو أنا بقرأ ختمة في التراويح منفردة وختمت، هل يجوز؟ تسأل: هل يجوز الدعاء؟ الدعاء عند ختم القرآن أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن فعله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كان إذا انتهى من ختم القرآن جمع بني أهله وبنيه ودعا. امرأة ليس لها زوج ولا أولاد ولا أخوات وإخوة، وليس لها والدان، ليس لها زوج ولا أولاد ولا أخوات وإخوة، وليس لها والدان ولها أبناء أخ وأبناء الأخوات. أبناء الأخ الذين يرثونها فيما أعلم، والله تعالى أعلم وأعلم. سمع مفتي يقول: يجوز قص اللحية دون القبضة. الوارد عن ابن عمر أنه كان يقبض ويأخذ ما زاد على القبضة. هل القلق من الوضع الحالي؟ يقول: عندي فيديو صورته بنفسي ورب الكعبة، اسم محمد مكتوب بشكل واضح في السماء. يا أخي الكريم، لا يحتاج اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تراه في رؤيا من أو تراه في تتوهم أن اسم مكتوب. رسالة رسول الله والقرآن الذي نزل عليه أدل على نبوته من هذا الذي تقول كله، كونه يخبر الناس بأصدق الأخبار، يتلو عليهم أحسن الآيات وأحسن الكلام، وخلقه كل هذا أبلغ مما ذكرت بكثير. فلا تضيع وقتك، عندي ذهب 100 غرام ولكن عندي بيت ولا شيء. هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، إنه بلغ النصاب وحال عليه الحول. فصح حديث فضل تناول التمر عند السحور، لا أعلم حديثا ثابتا في فضل تناول التمر عند السحور. حكم استخدام السبحة لإحكام العدد، لا بأس بذلك، لا بأس باستعمال السبحة لإحكام العدد. هل يجوز دفن المسلم في تابوت؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة، أما إذا لم تدع إلى ذلك ضرورة، فلا يفعل. الرؤية النبي في المنام من علامات أولياء الله ليس بشرط. هل يجوز تناول الورثة، تنازل الورثة عن الورث الواحد منهم بطيب نفس؟ لا بأس. حديث احلقه كله واتركه كله يجوز حلق الشعر بالموسي، يجوزه إن سلم من العلة والآفة. هناك بعض الغمز في هذا المتن فيراجع من ناحية الأدب. حكم تأجير محل للحلاق جائز، ولكن اختر حلاقا صالحا يقيم أمر الله وأمر رسوله في مهنته. كفارة اليمين لا تخرج أموالا، إنما تخرج 10 وجبات من طعامك المتوسط. اسم نبي الله لوط، لوط عليه السلام نبي طاهر طهر عليه الصلاة الله والسلام، ولكن قومه هم الذين كانوا يفعلون الرذيلة، ولذلك فإننا لا نقول عن فلان لوطي، لا، إنما نقول يفعل فعل قوم لوط، يفعل فعل قوم لوط هذا الذي يقال. هل يجوز سماع القرآن أثناء الصلاة؟ أنا أصلي بآيات خلاف التي يجوز سماع القرآن أثناء الصلاة، أصلي بآيات خلاف التي تسمع، يعني أنت تقرأ الفاتحة وهو يقرأ سورة مثلا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا القرآن المتلو في الصلاة. هل يجوز سماع القرآن لقراء المئات من الذين يتغنون بالمقامات؟ نعم يجوز سماع القرآن لهم. حكم ذبح الذبيحة للحامل، لا بأس أن تذبح الحامل الذبيحة. هل تلزم خطبة العيد في حال صلاتها في البيت؟ وجهان للعلماء، فإذا كنت ستصليها في البيت صليها بتمامها، لا في مشكلة. أثناء الثناء على الله في القنوت ماذا يقول المأموم؟ ما هناك مانع أن يقول المأموم ما يقتضيه المقام، يقتضيه المقام مثلا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. والأشهد حقا لا مانع من ذلك، قد سمع عمر إماما عبد الله بن السائب يقرأ في صلاة العشاء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال أشهد أشهد. مرحبا بك يا شيخ طلعت، عرفه وفقك الله. يقصد ذبح الذبيحة التي ببطنها حيوان، لا بأس. ما سؤالك يا هوان؟ قل أنا أتاجر في سلعة حلال بس ما فيش بيع خالص، الزق طبعا، هل أنا مقصر؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ورد حديث في من يعمل عمل قوم لوط، وهو إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، إلا أن هذا الحديث من المأخوذ على أحد رجال الإسناد وهو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب طيره ضعيفا، ولكن نقول ما عقوبة من فعل هذا الفعل؟ كثيرون من أهل العلم يقولون عقوبته عقوبة الزاني إن سيدا وإن ذكرا. الحديث الذي ورقت في الناس ضعيف، حكم الغسل من الجنابة بعد الفجر لا بأس، الصيام صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه. رجل تزوج مرتين وطلقهما وله أولاد منهما، هل يجوز أن يتزوج الثالثة؟ على علم أن الثالثة مطلقة ولها أبناء يجوز. حكم كفارات أيمان لا يدرى عددها، كفر وزيد بعض الشيء زيد بعض الشيء. يعني أنت متصور مثلا شاكت أربعة أيمان أو خمسة، اجعلهم خمسة وكفر عنها. كيف لا نهنئ النصارى ونتزوج منهم؟ نتزوج منهم صح، لأن الله أحل ذلك. ولا نهنئهم لأن حنن العيد عندهم يخالف معتقدنا. مثلا أذكر لك حديثا أو آية من كتاب الله، أظنك تقر أخي السائل أن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. إذا قال شخص إنه صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد وصنع لهذا القيام عيدا، هل ترى ذلك مناسبا أن تهنئه به؟ إن تهنئتك به تتضمن إقرارك له على هذا الباطل. هل يأثم من يصلي الجمعة ظهرا بالبيت مع قدرته على الخطابة في البيت؟ لا يأثم. حديث إن صاحب الشمال لا يرفع القلم حتى ست ساعات إن تاب الشخص وإلا كتب لا يصح. رجل يقرأ القرآن كثيرا وأخيرا أثناء القرآن تأتي خواطر سيئة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل لو دخلت في الصلاة وجاء آخر يصلي معي هل تحسب لي جماعة؟ الله أكرم، هناك إشكالية أنك دخلت منفردا، هل يجوز لك أن تغير النية إلى جماعة؟ جوز هذا بعض العلماء. الأجر على الله، الأسماء التي تعلمها آدم، كل الأشياء، كل وعلم آدم الأسماء كلها، وفي الحديث وعلمك أسماء كل شيء. تجنبوا السواد في جنبوه السواد في الصدغ لا تصح اللفظ. أمي لا تقرأ جيدا، هل يجوز لي أن أختم القرآن بنية الأجر لها؟ لم يثبت. صلي 11 ركعة أو صلي آخر 3 ركعات تشهد واحدة، هذا صحيح صحيح لا مانع، لكن أفضل منه صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. عدد السنة الرواتب دار الخلاف بين 10 ركعات واثنى 10 ركعة، ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. ومن العلماء من قال أربعة قبل المغرب قبل الظهر. خلاص كررنا هذا السؤال، حديث صاحب الشمال تكرر كثيرا. بارك الله فيك. ما قيمة زكاة إيجار الشقق؟ يجتمع معك من الإيجار مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة 2.5%. هل يجوز إخراج وجبات جاهزة لكفارة صيام رمضان مرة واحدة قبل نهاية الشهر؟ يجوز، لكن الذي أحب أن أسألك عنه نتيجة ماذا سيخرج هذه الكفارات؟ قبل يكون عليك كفارة من الأصل. الأخ سالم يسأل عن نصيحة بخصوص العشر الأواخر. إن شاء الله بإذن الله غدا إن شاء الله إن شاء الله سيكون هناك درس، أو إما غدا أو بعد غد إن شاء الله، عن الاعتكاف وأحكامه وأعمال العشر بالتفصيل. لكن عموما كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخل العشر أيقظ أهله أحيا ليله وسد المئزر. الإجهاض في ثلاثة أشهر يشفع لوالديه، تعالى أعلم ولم تنفخ فيه الروح النفخ الشرعي. لكن عموما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ليس لي كتاب في صفة صلاة النبي، ولعله كائن إن شاء الله. صحة دعائي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تحسن قابلا للتحسين. وجزاك الله خير أخسر. صحة حديث جوامع الدعاء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع من الدعاء، ثابت صحيح. أن طهرت بعد أذان العصر تصلي العصر فقط، وليس هناك دليل أن تصلي الظهر. ولم يرد أن أي امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طهرت بعد العصر فصلت الظهر، ولا طهرت بعد العشاء وصلت المغرب. بس العورة هل ينقض الوضوء؟ قولان للعلماء اختاروا أنه لا ينقض لتضعيف حديث الناس ذكره فليتوضأ. حكم العيش مع شخص يسب الله ورسوله، هذا شخص كافر، والصالحون لا يبقون مع مثل هذا الكافر. الترويج واجبة، إذا كان تزوج افترق منه في الحال، لا يحل أن تبقين مع رجل يسب الله ورسوله. الترويج التراويح واجبة في كل، التراويح ليست بواجبة، التراويح مستحبة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله فيك. ماذا أصنع؟ الكتب موجودة، لكن كيف تصل إليك يا عبد الرحمن؟ أفقك الله. البنوك كلها سواء. من نصابه النصاب نصاب الذهب 97.2 جرام من عيار 21 و85 جرام من عيار 24. هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة؟ نعم، لأن النص لا يفهم التتابع. نسيت وصليت ركعة وأنا جالس على الكرسي وأنا أصلي الفريضة. لا مانع إن كنت متعبا، لا مانع. هل اشترط ضرب الشفتين في قوله كنتم مؤمنين؟ اشترط، تستحب. هل اشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ قولان للعلماء. كيف أحس بأن الوسواس مجرد وهم؟ أشعر به كأني أصدقه. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: حكما يأخذ زكاة الفطر 25 كيلو رز و20 كيلو فول، شخص واحد، الشخص 3 كيلو إلا ربع رز تقريبا. هل يجوز المرأة أن تصوم ودم أدت أيام الدورة؟ ودم موجود عدد أيام الدورة 7 أيام، كيف يعني؟ في زمن الحالي لا يجوز المرأة أن تصوم. حست أنها كأنها انحطت عن العبادة. عن طريق الدي اتش ال وأنا أدفع التكاليف. السؤال المفهوم الدين. طيب، هل يأثم الفرق بين المدي والودي؟ كلاهما المؤدب، كلاهما نجس، وكلاهما يستلزم وضوء. كان النبي يدعو في صلاة الفريضة أحيانا في النوازل، سخانة شهرا في صلاة الفجر يدعو على الأعلى من الإكوان وعصي عصة الله ورسوله. شروط العقيقة للولد: هي شتان عن الولد، تعق عنه يوم سابعه. ما السؤال يا أخشي في الحلواني؟ الرحمن سيأتي الآن إن شاء الله. هل طوفان نوح وارد حدوثه الثانية؟ الأمر لله، وما ندري ما يفعل الله بالناس، ولا بنا ولا بكم. حكم العمل في البنوك الإسلامية وغير الإسلامية: البنوك شأنها واحد، أخذ الكتب عن طريق DHL يشق علي، هل ترك القنوت يأثم فاعله؟ هل ترك القنوت يأثم فاعله؟ لا يأثم. حديث أن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، قلت لك إن سنده ضعيف. نعم أعرف أن بعض المعاصرين حسنه لكن سنده ضعيف. أين يقف المصلون عند الإمامة بالبيت والغرفة صغيرة؟ البيت والغرفة صغيرة ممكن يقف بجوار الإمام، صف يقف بجوار الإمام. كم نصيب الفرد من قمح ورز؟ تقريبا 3 كيلو إلا ربع. ليلة القدر ثابتة أو متغيرة؟ قولان من العلماء أيضا، هل هي في كل سنة تكون ليلة كذا؟ في أكثر من قول في هذا الباب. الزيت على القدم لا يمنع الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لبد شعره، ومعنى اللباد أنه يضم شعر الرأس بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد الصمت، ومع ذلك كان يتوضأ ويمسح على الشعر لمدة 15 يوما، حكمها واحد في أنها حرام. قالت هل يجوز وهب ثواب زكاة الفطر للميت؟ كيف تفطر لك أنت؟ تريد أن تصدق الميت تصدق عنه، لكن الزكاة لك أنت. هل يجوز ذبح شاة واحدة للولد؟ وللولد لم يرد عن رسول الله، إنما هذا فعل ابن عمر، كان عق عن الولد بكفش، لكن السنة عن غلام بكفشين. دخلت الصلاة وجاء آخر وصلى معي، هل تحسن صلاة جماعة؟ الأمر لله. ونضر الله وجهك يا محمد بن عبد المقصود. أن النحويين يوجد ماء زائلة وتكون في القرآن، هذا صحيح؟ ما المانع منه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وتكون لتقوية الكلام كذلك. المصلون في الصف كثر لكن متباعدون عن بعضهم لأجل كورونا، هذه ضرورة دعت إليها الأمور. المشكلة أن هذا ليس تخصصنا، إنما الأطباء هم الذين يقولون ذلك، الأطباء يقولون ذلك، هم أهل ذكر في هذا الباب وهم مسؤولون بين يدي الله عن ذلك. ودعبت زوجة في نهار رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم دون جماع، هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من قطة وصاع من طعام وصاع من زبيب. عندي أسئلة. الله يجمعنا ويكفي في الدرس. ربح من اليوتيوب عمل صالح، هل يجوز النظر إلى التوابع أو كيفية التحصل على هذا الرزق الحلال؟ وهل تنشر إعلانات عليه أو تأتيك إعلانات محرمة عليه أم لا؟ أحد الناس اشترى محلا والمحل سعره نزل، قال تخرج زكاته مرة واحدة حين يباع، هو تاجر محلات أو ما شأنه يا سائل؟ المحل نفسه كدكان يبيع ويشتري فيه ليس عليه زكاة، لكن إذا كان يتاجر في المحلات المسألة اختلفت. هل صح أن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن؟ نعم صح ذلك، ولكن قال العلماء إن القرآن في الجملة مقسم إلى 3 أقسام، قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات، قسم يتعلق بالقصص والأخبار. كانت سورة قل هو الله أحد متعلقة بالأحكام بالمعتقدات، تشكلت ثلثا من هذا الباب. هل يصح صيام الجنب إذا أجنب في الليل ولم يستطع الاغتسال ونوى الصيام صيامه صحيح؟ الآثم إذا قطعت المفطر أو ترك الصلاة على الإطلاق؟ إذا كنت تفعل ذلك لله فلك أجرك، فالزجر بالهجر وارد. كان النبي يعمل تاجرا وراعيا ورد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي إلا وقد رأى الغنم، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد رأيتها على قراريط لأهل مكة. وأيضا فإن الرسول عليه السلام قال الله عنه عن إخوانه المرسلين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فسحور ملأ لازم المعوذتان مع الدعاء مع قوله الله أحد. السنة القبلية المؤكدة للظهر أربعة من اثنان، حافظ النبي على اثنين وأحيانا صلى أربعا. الشركة بين أحد بالمال والثاني بالمجهود، والمحل التجاري كيف نقسم نسبة المكسب على ما تتفقان عليه. زكاة الفطر تأخذ لفقير واحد، أما أخذ زكاة كل فرد من أسرته لفقير مختلف، الأمر في ذلك واسع وليس عندنا تضييق في هذا الصدد، الأمر بحسب حال الفقراء. أقول فضلا ننزل للهاتف قليلا للتعليقات. هل رعاها سيدنا سليمان؟ الحديث عام يا شيخ الحلواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. سناء، هل المرأة أن تأخذ من الشعر اللي يظهر في وجهها؟ نعم، شعر الوجه فيه تفصيل، شعر يحرم أخذه وهو شعر الحاجب، شعر يجوز أو يستحب إزالته، وإذا نبت المرأة شارب أو نبتت لها لحية تحب لها أن تزيل ذلك. والآخر شعر فيه الوجهان للعلماء، شعر الخد وشعر الجبين. حكم قراءة القرآن المصحف في الفرض والنافلة، أما النافلة فنعم، أما الفريضة فلم ترد. حكم الولادة عند طبيب مسلم مع وجود طبيبة غير ماهرة، أنصحك أن تلدي عند طبيبة مسلمة لا تتكشف على رجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا البخاري هذا مسلم، مرحبا يا شيخ فرج. هل يجوز إخراج زكاة الفطر أموالا؟ أجبت بلا، لأن النبي فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من قط أو صاع من شعير أو صاع من زميل أو صاع من طعام. هل يجوز قتل الكلب أو القط إذا جلب الضرر للزرع أو سبب رعب للأطفال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لبغت نبية نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، أوحى الله إليها لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ الشاهد من هذا أن النملة المؤذية نقص في قتلها، فإن عجزت عن دفع أذى القط بسرعة الدفع عموما وكان مزعجا مربكا للأطفال فحينئذ لك أن تتخلص منه بطريقة يا رفق. هذا الكلب هل شعر الخدين من اللحية؟ الخدود تختلف اللحية العظمى من محاذاة الأذن إلى أسفل الذقن إلى محاذاة الأذن. صلاة الشفع والوتر بعد التهجد في العشر الأواخر، لا بأس اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن لا توتر مرتين. بارك الله فيك يا رقية. يا أخي يدرس حق العمل كمحامي، إذا كنت تدافع عن الحق فجزاك الله خيرا، تدافع عن الباطل فتأثم، ولا يجوز لك الدفاع عن الباطل لقول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ولأن الله تعالى قال ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اشترى شقة يحفظ بها ماله يسكن أو لأبنائه أو استثمار لم يحدد، هل تلزم الزكاة؟ إذا لم يحدد ليس عليها زكاة. إذا كانت تاجرة للأراضي، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ ليس من أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من تأويل الصفات. أنصح عن عائشة أنها قالت لم ترى النبي يصلي صلاة الضحى قط، ورد هذا في صحيح مسلم، وردت روايات أخرى في صحيح مسلم لكني أراها معلولة. روايتان في مسلم، وردت رواية أن النبي ما صلى الضحى في بيتها قط، والثانية أن النبي ما ترك أربعة من الضحى في بيتها قط، وهذه الأخيرة أراها معلولة. النبي كان يجتزئ بقيام الليل لكنه حث على الضحى، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلا عن ذلك ركعتين ركعهما من ابن آدم من الضحى. والنبي أوصى أبا هريرة بثلاث ركعتي الضحى وبأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام. ما معنى نقير وفتيلة؟ النقير النقطة على ظهر النواة، الفتيل الفتلة بين القطر النواة. مصير والدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه في هذا الباب حديث مسلم، فلو ثبت ما عدلت إلى غيره. النبي قال أبي وأبوك في النار في مسلم، وقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. حكم تقديم طعام وشراب للضيف إذا كان مفطرا بدون عذر، لا تقدم له طعاما ولا شرابا ولا تعون على الإثم والعدوان، هذا مرتكب لكبيرة. مفطر بدون عذر أن تقدم على فاسق. قراءة القرآن من المحمول نفس ثواب القرآن، نفس ثواب القرآن من المصحف، مأجور إن شاء الله. حكم الحركة، الصلاة بدون وضوء أو تيمم لعدم القدرة على الحركة مطلقا لا إثم عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يستجيب الله دعائي؟ ألح على الله في الدعاء، ألح على الله تعالى في الدعاء، واجتهد وطيب مطعمك وطيب مشربك ولا تيأس ولا تمل من الدعاء. هذا السماء الغناء يزرح الصين، يعني يؤثر في الصيام. يعني السماء الغناء المحرم في صحيفة السيئات، والصيام في ميزان الحسنات، في كفة الحسنات، يقلل الأجر. هل شق عفوا من الاستيان قسط مولى من البنك تعتبر ربا؟ تعتبر ربا. إذا طلبت امرأة للشهادة ورفض زوجها تذهب، أما يكتمها في أنه آثم قلبه، إنما الطاعة في المعروف، إن هذا حق الله، وأقيم الشهادة لله، الشهادة لله. هل تجوز تربية كلب بغير غرض الحراسة؟ تكره من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط. اللهم اجعلني لك شكارا ذكارا ضعيف الإسناد، وإن كان المعنى يصح. هل يجوز وضع الفلوس في البنوك بفعلة ثابتة؟ لا يجوز. هل الدعاء والقضاء يتعالجان أو يتعاركان؟ الحديث لذلك ضعيف، الدعاء والقضاء يتعاركان بين السماء والأرض لا يصح. بل أفضل صلاة التراويح عن قراءة القرآن، صلوا واقرأ. النبي كان يصلي التراويح وكان يقرأ القرآن. فحكم بها علينا، وضح بها علينا الذي تريد السؤال عنه. ينفع أخذ فلوس من شخص وأشغلها له براتب ثابت في شغل حلال؟ يعني كيف براتب ثابت في شغل حلال؟ ربح ثابت ولا براتب ثابت؟ ربح ثابت لا يجوز، لابد أن نعرف ما طبيعة العمل. حكم المرأة التي وجدها زوجها تتكلم مع رجل آخر على أي حد، ليس على أي حد، إنما تسأل من تكلم وعن ماذا تكلم من العلة. حكم هل من زكاة مال على العقار؟ صوم الستة من شوال أولا أو الأيام التي عليها، الأمر في ذلك واسع. بيع تربة مخلفات الذهب لا بأس بذلك، بيع تربة مخلفات الذهب عفوا هي غرض، غرض، لأن لا أعرف كم الذهب الذي في هذه التربة. التربة فيها مخلفات ذهب أو فيها عروق ذهب، ما أدري كم الوزن داخلها في الغرر. زوجي قال لو ما عملتيش كذا تبقي طالق، كفر كفارة يمين. إذا نويت الاعتكاف في المنزل كبديل للمسجد فهل أخرج لصلاة الجماعة؟ لا، صلي كل صلاة في بيتك. ومن الممكن أن تعقد صلاة في بيتك. أقم الصلاة بدون أجبنا بالجواز تأخير الصلاة على شيء في زمن الكورونا ونحن نصليها في البيت، لكن لا تؤخرها تأخيرا يخرج بك عن منتصف الليل حتى لا تقع في الكراهية، وإن كان وقتها يمتد إلى طلوع الفجر. حكما يسب المؤمن ابن تيمية مسلم، وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء، وسباب المسلم في سوق، وما من عالم إلا وله عليه. فإذا كان ابن تيمية رحمه الله أخطأ في بعض المسائل فله مناقب كثيرة جدا، لكن الإشكالية في موقف الناس ابن تيمية الآن يعني عجيب أن يأتي ممثل أو يأتي فاسق يدلي برأيه في علماء أجلاء. ابن تيمية عالم له ما للعلماء وعليه ما على العلماء، لا نقول بعصمته ولا نقول بعصمة أي عالم إلا رسول الله، والذي يؤخذ لا يؤخذ من هو الذي يؤخذ قوله كله. أما ابن تيمية وغيره من العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، أما أن تبتر الكلام وتبتر النقل عن ابن تيمية كما يقول القائل فول المصلين، يقول أقسم بالله أن الله قال فول المصلين، صح صدق قال الله فول المصلين، لكن ما قال ذلك فقط، قال فول المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالناس تبطل كلام ابن تيمية، وناس يكذبون على ابن تيمية، وناس يحرفون الكلم، لكن التوسط في أمر كل شخص مطلب. إذا بينا ما الخطأ الذي أخطأ فيه ابن تيمية حتى نتقيه بأسلوب فيه أدب وحفظ لسان لكان أفضل، لكن هجوم لإسقاط العلماء عالما بعد عالم بعد عالم هذا الذي لا يرضي الله. أن تبدو الصدقات فنعم هي، نعم هي الصدقات المبداة، هذا شيء حسن، لكن أحسن منه أن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولكن مسألة إخفاء الزكاة أو إخفاء الصدقة، عفوا إخفاء الصدقة ويبدأها لا فقه، إذا كنت أطمع أن يتأسى بي غيري أظهرتها، وإن كنت لا أطمع في ذلك ابتعدت عن الرياء وعن جرح الأشخاص. هل توجد زكاة للأرض المعروضة للبيع؟ ليس ذلك، لا توجد زكاة إلا إذا كنت أنت تاجر أراضي. كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة؟ صلي كيف شاء، صلاة الليل مثنى مثنى، لازم علي صلاة رحمي إذا كان يأتيني منهم أذى وتدخلوا واسألوني في أشياء خاصة، إن استطعت أن تصبر على أذاهم فواصل، ولا يلزم أن تنفت عليهم الانفتاح الكبير، لكن أعطيهم حق الإسلام وحق الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأذلها ببلالها، أي سأبلها بما لها علي من حق الوصل. هل من زكاة مال على عقار تحت الإنشاء منذ 4 سنوات ولم يدر؟ ليس عليه زكاة مال إلا إذا كنت تاجر أراضي أنت، إذا كنت أنت عفوا تاجر أراضي فحينئذ سنقول لك كيف تخرج الزكاة، لكن إذا كنت تبنيه كي تؤجره ليست عليه زكاة. هل حائض إذا قامت ليلة القدر بقراءة القرآن والذكر والدعاء تحسب لها إن شاء الله مأجورة؟ لا يلزم في ليلة القدر أن تكون من المغرب إلى الفجر كلها صلاة، هناك ذكر الله قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، العمل فيها الصالح خير من العمل في 1000 شهر. حادثة الغرانيق تلك قصة كل أسانيدها ضعيفة، ولكن العلماء من يحسنها بمجموع طرقها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف. القصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم فبلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا فلذا سجد المسلمون والمشركون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا تفسير قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنياته أي في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. حسنها بعض العلماء بمجموع طرقها، وأبقى بعض العلماء في حيز الضعف. ومن العلماء من أولها تأويلا أن الشيطان ألقى في آذان المستمعين أن النبي قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، ولم يكن النبي قال ذلك، وهذا صحيح. هل يجوز إعطاء الفطرة لأخو زوجي إذا كان فقيرا وزوج يجوز أن تخرجي له الزكاة؟ حكم تشغيل الأموال في شركة مقاولات والربح غير ثابت، شارك في الضرر، إذا كنت تأخذ من الربح تتحمل في خسارة لا بأس. أقرضت مالا بالدينار وبعد ذلك تعسر المقترض وسيسدد عنه قالوا بالجنيه، كيف نحصل المبلغ على المبلغ ساعة السداد، على السعر ساعة السداد إذا اتفقتما، إذا لم تتفقا فكما سلمت تستلم. هل يجوز قضاء بعد ترديد الأذان الذي فاتني بسبب الإزعاج؟ نعم يجوز. المؤذن قال الله أكبر الله أكبر وأنت ما أدركت ذلك، فقلت ما أشهد أن لا إله إلا الله، هل يجوز أن تقول الله أكبر الله أكبر؟ يجوز. هل التوبة تجوز بعد كل معصية؟ نعم تجوز بعد كل معصية. رأس الصداع والشقيق السؤال، تكلف فقط تبين سؤالك. هل التوبة تجوز بعد كل عفوا؟ هل يجوز أصوم ثلاثة أيام بنية أني حلفت بالله كذا مرة؟ ما يجوز إذا كنت تملك الإطعام، لأن الإطعام هو المقدم في كفارة اليمين، ولا يجوز لك أن تصوم أن تقدر على الطعام، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام عليه فالواجد لا يصوم. صوموا شهراكم تدخلوا جنة ربكم، سنده ضعيف، ليلة القدر ثابتة أم دورة؟ أكثر من قول العلماء في هذا الصدد، وليس هناك نص ثابت يبين. هل حقنة الأنسولين تفطر في نهار رمضان؟ أختار القول القائل بأنها لا تفطر، لكن اتقاؤها أولى خروجا من الخلاف. تجير محل حلاق، احرص على حلاق صالح أحبك الله الذي أحببتنا فيه. خاطب يعمل بالجمارك ووافق عليه غيره أولى، لكن أنا هو رجل مسلم يجوز الزواج به، لكن غيره أفضل منه. حكم أن يخرج الزكاة لمحصول هذه السنة من محصول السنة الماضية، لا بأس إذا كان المحصول السنة الماضية أجود من محصول هذا العام أو مثله، أما أدنى منه لا يجوز لك. هل يطلع كفارة اليمين 15 كيلو رز كم عدد أفرادك؟ حكم ضرب المرأة لا يجوز ضرب المرأة بدون سبب، أما إذا نشزت وعجزت عن العلاج فلك أن تضرب ضربا غير مبرح. مع مبلغ من المال كلما انخفض الدولار اشتريته، وكلما ارتفع بعته. إذا كنت تحدث ترباكا في الأسواق جاز ذلك، لكن إذا كنت تحتكر ستضر بالناس لا. هل يلزم غسل الجل وكريم الشعر عند الوضوء أم يكفي المسح؟ يكفي المسح. الطريق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم كتاب الله وسنة رسول الله وصادق الصالحين. هل نمنع الأطفال الذين يلعبون أن نمنع في الصلاة كل ما يشوش عليك بعده؟ والله قال في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا طلعت إذا طلعت أكثر من 3 كيلو زكاة فطر عن شخص عادي ولا لازم 3؟ لا طلع أكثر من 3 أفضل، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، الله يشكر لك ذلك. أعرف أن حق الأنسولين ليست حق المقويات، لكن هي ليست طعاما ولا شرابا فعليه يجوز، ولكن أيضا خروجا من الخلاف. أنا لما أقول إنها تفطر يا ثناء وفقك الله، كيف تعتكف المرأة مع وجود أطفال؟ قدر هي التي ترتب أمرها، إذا كانت تستطيع الاعتكاف على الخروج من مكانها تعتكف، لا تستطيع لا تعتكف، ليس الاعتكاف بواجب. هل أدفع الزكاة على المال الذي أقرضته لصديقي ومر عليه الحول؟ نعم إذا كان يرجى سداده. حنا نسبح وكبر وحمد 10 مرات ثم دعا استجاب له أمر الاستجابة مطلع من الله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إن شاء الله لابد ذلك بإذن الله إن شاء الله. هذا بس في فصل الاعتكاف وبعد غد إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله نفعل. هل يجوز تفريقة الأيام الستة البيض؟ نعم يجوز، وأقل مدة للاعتكاف الذي ورد به النص قول عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك، جاز أن أعتكف ليلة، جاز أن أعتكف ليلة. لكن هل قال الرسول أقل مدة الاعتكاف كذا وأكثر مدة الاعتكاف كذا؟ لم يقل، ولكن اللغة تقول أن الاعتكاف هو طول الوقت، هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون أي ملازمون. كيفية صلاة العيد في البيت؟ تصلى ركعتين عند قوم وقاس آخرون على الجمعة فقالوا تصلى 4 من أول ويلة. لا حكم زواج الثيب وكانت ولية لنفسها لا نكاح إلا بولي، هو باطل. وينظر لماذا كرهت الولي؟ قد يكون لها مخرج ووفقت الله يا رقية. لا حكم بيع استمال زوج الثيب؟ أقول إنها ليست خمرا مسكرة وليست فيها نص، فعليه أرى الجواز والله أعلم. كم إطعام مسكين على الحلفان؟ 10 مساكين. حديث البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كل يوم، الحديث في حديث في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. من فاتته التراويح ليلتين كيف يقضيها؟ يقضيها ضحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى النهار 16 ركعة، ولو صلى 11 ركعة جاز. لقول النبي عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها. صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة من الظهر 3 أو ربع ساعة، انتظر حتى تتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، انتظر ذلك. أخطأت، قلت صلي الجمعة 4 مثل الظهر، لأن قلت مثل الجمعة إذا فاتتك الجمعة صليتها ظهرا، كذا قال بعض العلماء قاسوا العيد على الجمعة، ولكن آخرون أبقوا على ظهرها. لا عفوا، هذا السؤال كرر وأجبنا عليه. أحمد عواد: كيف يجوز كفارة القضاء عن مريض كبير في السن ليس عليه شيء في الأصل إلا أنه إذا أخذ مكان كل يوم مسكينا فلا بأس، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول كان يفطر وطن ما كان كل يوم مسكينا لما أسمنا. عندهم في الكويت حظر كلي، كيف يأخذ زكاة فطره بالهاتف؟ هل أقدر أعمل عقيقة لنفسي نظرا أن أبي وأمي ماتوا أنا صغيرة؟ يجوز لك وقد عقد السيدين عن نفسي وهو كبير. حديث الصيعة في رمضان هذا تخاريف، هذا من التخاريف. حكم إعطاء الزكاة مال الأخت لأخيها المتعسر لشراء شفقة للزواج، علما أن سعادته بكل مالها المزكى عنه. حكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها المتعسر لشراء شفقة، أخيها المتعسر لشراء شفقة للزواج، علما أن سعادته بكل مالها المزكى عنه ولا تلزمها نفقته. شراء شقة شيء كبير في الزكوات، هل لو لم يكن أخا لك كنت استطعتيه ما يشتري به شقة؟ هل كنت كذلك؟ لا أظنك كذلك. اقتصدي شيئا، لأن الفقراء لهم حق. زكاة الفطر هل تجوز فلوس؟ أجبنا لا. صحة الحديث التي تصف الرسول هي عدة أحاديث، ما أدري عن أي شأنها، عن أي منها تستخدم. سألت زوجها هل طلقتني؟ فأكد على أنه طلق ولكن لم ينطق، قال أنا طلقتك. فهنا قولان للعلماء: إذا قال الزوج لزوجته أنا طلقتك وهو كذاب، فمن العلماء من يقول يقع هذا الطلاق لأنه لا تتخذ آيات الله هزوا ويحصل تطليق، وقال آخرون بغير ذلك. وأجنح إلى أن هذا العبث إذا قالت الزوجة لزوجها طلقتني، قال نعم أنا طلقتك، احتسب تطليقها والله أعلم. والله أعلم ما الخلاف القائم فيها. لكن لقل أن يقول نسمع ملابسات الكلام مع بعضها، وهذا أفضل أن يستمع للطرفين. مشارك في عقار جزء للتجارة وجزء للسكن، هل من سنوات؟ الذي أعد للتجارة يزكى، يقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيع العقار ويزكى على هذا الثمن. فمثلا أنا بنيت برجا من 10 طوابق، 5 سأسكنهم أنا وأولادي، وخمسة منها سأبيعها للتجارة. التي أبيعها مرت عليها سنة قومتها بالسعر الذي إذا قلت جاء المشترون في الحال، وأربط على هذا إن كانت معي أموال أخرجته، إلا تكون في الذمة، والله أعلم. صلاتي عفوا معنا من أوسط ما تطعمون عليكم، قيل فيها قولا من طعامكم المتوسط، يعني يوم تأكل لحم ويوم تأكل سمك المتوسط دجاج، يوم تأكل بطاطس ويوم تأكل فول المتوسط، عفوا يوم تأكل فول ويوم تأكل بيض المتوسط بطاطس. ومن العلماء من قال من أوسط من أفضل، قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. رحمة الله تعالى على الشيخ عطية صقر، لكن لا حاجزتني، قلت ما قول رسول الله كان أفضل لك ولي ولا عطية صقر في قبره رحمة الله تعالى عليه. فهذا السؤال الذي إيراد الذي يرد، لا تقول كان الشيخ فلان يقول كذا، لا قل لي قال رسول الله، أستطيع أن أحاججك وأستفيد منك إن كنت أنا واهم، لكن تقول لي قال كان الشيخ فلان يقول، ما أنا ما أحج على الإسلام ولا أنا أحج على الإسلام، رسول الله الحج على الجميع بارك الله فيك. هم أيها الإخوة ممن تأخذون دينكم، تأخذون دينكم من قال الله قال رسول الله أسبابك الصحيح ورضي الله عنك ودقه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا إلى جمعية خيرية وتخرجها حبوبا أو يكون توكيلا؟ قل لهم وكلتكم تشتروا لي وتخرجوها حبوبا. إذا كنت مقطعا الصلاة والتزمت وتبتم العمل تقضي ما فاتك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يخبر، ما حكم ختم القرآن 20 مرة في رمضان؟ لم يروي هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل من ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت سورة كذا وكذا البارحة، قال هذا كهذه الشهر؟ لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينها في الصلاة. فتدبر المطلب، والنبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك، وفي رواية اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. هل هناك سجود سهو في صلاة التراويح؟ نعم إذا سهوت. حديث خذ من القرآن ما شئت لما شئت ليس بحديث. كيفية زكاة الصيدلية؟ تقاوم الأدوية التي فيها الأدوية التي تباع وتشترى وتتداول، وتقاوم هذه الأدوية وبالسعر الذي إذا أعلن بيعت كل الأدوية بسعر الجملة فمن ثم تزكى. ما حكم الأعوام الماضية في حال عدم العلم بالتقدير والتقريب؟ هل يجوز دفع الزكاة في مكان من غير إقامتي؟ نعم لا مانع من ذلك. هل تلزم النية في كل طاعة حتى مع تكرارها؟ تلزم النية الأعمال بالنيات، ولكن مع ذلك إذا نسيت مرة فأنت مأجور، كانت زكاتك خير إن شاء الله. حكم حمل الطفل في الصلاة بالحفاظة لا بأس بذلك. حكم المصر على ارتكاب الكبيرة لا يكفر، مذنب ومرتكب كبيرة بعد كبيرة، دل على ذلك أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به يجلد ثم يذهب ويؤتى به ويجلد ثم يذهب يشرب ويؤتى به ويجلد، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله. هل يجوز تطبيق أيام الست البيض؟ نعم يجوز، حتى لبس البنطلون الواسع وعليه شيء طويل، عليه شيء طويل واسع، إذا كان كله واسع وليس هناك فتنة من وراء ذلك فلا بأس. حكم ترك الصلاة الجماعة خوفا من الوباء، إذا كان ثم وباء كما تدعي فلا ضرر ولا ضرار. يدخل مبلغ من المال في بلده لم يبلغ النصاب، ويدخل مبلغا معه في الخارج يكمل النصاب. أم إذا انضمها كله مال له، هذا يضم إلى ذاك ويخرج عنهما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أعطى أخذ زكاة مالي لسد منها دينا فعادت الزكاة إليه، ما الحكم؟ إشكال أدنا عليه. متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ تقال بأذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وإن تتكجد لك قولها، وأذكار المساء الأفضل فيها بعد المغرب، حتى بعد المغرب والوقت مفتوح. من العلماء من يقول بعد العصر. رأيك في الزواج من أخت لا تقرأ ولا تكتب؟ نظر إلى صلاحها ودينها واحتياجك أنت. أنه ليس بعار عليها إلا تقرأ ولا تكتب، هذا ما الدليل. فحكم ما معنى قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وفق يقطع رقابها وأرسلها، قالوا كان هذا سيئا في الشرائع من قبلنا، بل قد أمر الله اليهود أن يقتل بعضهم بعضا. البنت التي لا ترغب في الزواج لا تجبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البنت حتى تستأذن. شارك زوجتي في تجارتي، هل من فضل؟ هل إيه؟ عفوا. حكما قرأت ركعة الأولى بعد الفاتحة بصورة، والثانية نسي يقرأ بعد الفاتحة الصلاة صحيحة. شارك زوجتي في تجارتي، هل من فصل زكاة المال أم لا؟ ينظر مالها ومالك، وإذا بلغ مالك النصاب زكيت عليه، وإذا بلغ مالها النصاب زكيت عليه. من استيقظ وأراد أن يعود النوم هل يقول أذكار النوم؟ التقلب في الفراش لا يستلزم أن تقول مع كل تقلب أذكار النوم ثانية. يظن أن الإمام الشافعي كان يقرأ القرآن 60 مرة في رمضان، هذا يحتاج إلى دليل ثابت. والأشياء التي وجدت في هذا الصدد ليست مستندة إلى الإمام الشافعي. ثم الحجة دائما في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل قرأ الرسول القرآن في رمضان 60 مرة؟ بين لي يا صاحبي. إن الأشياء تنسب إلى الأئمة كثيرا، ولكن أكثرها لا يصح. مثلا منهم من ينقل على أبي حنيفة أنه كان يصلي في الليلة 300 ركعة، وأن واحد من العلماء صلى الفجر بضوء العشاء 40 سنة، يعني 40 سنة متوضي من الفجر تخاريف كلها. أو واحد ينقل أن امرأة عاشت مع زوجها 40 سنة لم يكن لها أف قط، ولم تقل لها أف قط، تخاريف كلها. الرسول هجر زوجاته شهرا، وعلي بن أبي طالب اختلف مع فاطمة فترك لها البيت وخرج، وأبو بكر نال من زوجتي بك وبك وبك. بشر. الخرافات التي ينشرونها في بعض الكتب ويتبناها بعضهم، واحد يقول ما قال ابن تيمية، كان ابن تيمية يقرأ يجلس في المسجد من بعد الفجر إلى منتصف النهار، يقرأ فقط الفاتحة الحمد لله رب العالمين وعيد ويزيد ثلاث ساعات. تخاريف كلها تذكر، هذه تخاريف مضى وقتها وانتهى. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نقتبس من هديه. انظروا الأسانيد الصحيحة الثوابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن تنسب أقوال للأئمة بدون أسانيد لها، قل لك الشافعي يقرأ 1000 مرة مثلا، قل هو الله أحد، أو الشافعي يقرأ 60 مرة ختم القرآن في رمضان، يعني كل يوم مرتين، أي كيف يتأتى هذا؟ وكيف أليس الشافعي ببشر رحمة الله عليه؟ فأسانيد ليست هناك أسانيد، هناك تخاريف كثيرة منسوبة للأئمة. والأسف أن كتاب سير أعلام النبلاء نقل كثيرا من هذه التخاريف دون التعليق عليها ودون إيراد أسانيد لها. ينبغي أن نتريث في هذا الصدد ولا يقبل. يعني بعض الناس جعل أقوال بعض السلف حتى إن ثبتت جعلها كأنها نصوص منزلة من القرآن والسنة، وهذا الكلام خطأ شديد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم غير نبذين لأقوال العلماء، ولكن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الكتاب والسنة، ونتحرى أيضا هل ثبتت هذه الأقوال عن العلماء أم لم تثبت عن العلماء. فكثر إذا كان هناك ناس كذبوا على رسول الله، فهل يبعد على أمثالهم أن يكذبوا على بعض أهل العلم؟ إن هناك ناس كذبوا على الله وزعموا له الولد، وربي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهل هؤلاء الذين كذبوا على الله هل يبعد عليهم أن يكذبوا على بعضهم البعض؟ انتبهوا يا أهل الإسلام، عندكم كتاب ربكم وعندكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عليكم بالوحيين بالكتاب والسنة وبإجماعات الأئمة والآثار الثابتة الصحيحة. أصحاب الرسول الله من منهم الذي قرأ القرآن 60 مرة في شهر رمضان؟ من منهم؟ أليس بأفضل من الشافعي؟ إن ثبت الخبر عن الشافعي ولا أقاله يثبت ولا أعلم له سندا. بارك الله فيك. هل يعد الطلاق بعد البينونة الصغرى؟ لا، بعد البينونة الصغرى، بانت بينونة صغرى أصبحت ليست زوجة، يعني امرأة طلقت أنت طالق، تركت حتى انقضت عدتها فقال لها أنت طالق، ويطلق من ليست له بزوجة. أتلف ابني سيارة أخي، الواجب عليه إصلاحها، ابنك يجب عليه إصلاحها، مسافر أولادي في مصر، ألا أدفع لي ولهم الزكاة في مكان ما أنا مسافر، ولا أبعث لأولادي الزكاة؟ كل جائز. أختي ليس لها معيل، هل يجوز أن أعطي لها الزكاة؟ هي مزوجة أو أرملة أو ما شأنها؟ بهذا القدر أستزي سألني الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم أمين. سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخواني وأخواتي، لا تنسوا دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مقدما لمعاذ بن جبل وموصيا بوصية، قال يا معاذ والله إني أحبك، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن دعاء الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأستعني في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم عليكم بذكر الله المتواصل الكثير، لأننا إذا تتبعنا القرآن الكريم نجد الحث على الذكر كثيرا تكرر. قال تعالى لزكريا عليه السلام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وقال تعالى في شأن موسى وهو يقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله رطبوا به ألسنتكم وقووا به أفئدتكم ونوروا به صحائفكم، وكذلك الأبدان تقوى بذكر الله مع ترطيب الألسن، والملائكة تتنزل بذكر الله، الشياطين تنخنس بذكر الله، نحفظ إذا ذكرنا الله، يحفظنا الله من أعدائنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفينا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خوفك قوم فقل حسب الله ونعم الوكيل، نزلت منزلا موحشا قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، شئت من قوم الله مكفنيهم بما شئت، ذكر الله لا يفارقنا، ذكر الله حفظ لنا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. الحمد موصول والشكر موصول لربي أناء الليل وأطراف النهار، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.